بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 44 من قصة الخلافة الراشدة. وفي الحلقة الماضية تكلمنا عن إنشاء مدينة الكوفة، تكلمنا على سياسة عمر رضي الله عنه في إنشاء مدينة الكوفة، وأنها أنشأت على مرتين، مرة من الغاب أو القصب يعني من الخشب البسيط، واتحرقت المدينة في حادثة من الحوادث المريعة، ثم أعيد بناء المدينة مرة ثانية. وفي إعادة البناء للمرة الثانية كان في توجيه من عمر ختمنا به الحلقة الماضية، وأتمنى أن نبدأ به الحلقة اللي احنا فيها دلوقتي بشيء من الدراسة لهذه الكلمة المهمة جدا. بيقول: ولا يزيدن أحدكم، ده كلام سيدنا عمر رضي الله عنه لسعد النبي وقاص وللعراق، وبينصحه في طريقة بناء الكوفة، بيقول له: ولا يزيدن أحدكم على ثلاثة أبيات، يعني البيوت ما تبقاش واسعة قوي عشان ما يعيشوش حياة الترف، هم أصلا خارجين من المدائن إلى الكوفة بعدا عن الترف، مصلحة للمسلمين، عدم إلهاء لهم بالدنيا، تربية كالتي ترباها المسلمون على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبي بكر والآن في عهد عمر، ولا تطاولوا في البنيان. وبعدين قال كلمة دي اللي بقف عليها النهاردة وابتدي منها حلقة اليوم، قال: والزموا السنة تلزمكم الدولة. يعني إذا أراد المسلمون أن تستمر دولتهم قوية لها وجود لها كلمة مسموعة، فعليهم أن يلتزموا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والزموا السنة تلزمكم الدولة. العلماء بيقولوا أن السنة هي كل قول أو فعل أو تقرير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه الكلام ده؟ كل قول، أي شيء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه المسلمين بشيء ما، خلاص هذا الشيء الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن صح الحديث عنه صلى الله عليه وسلم فهذا القول من السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، أمر أن أنت تصلي ركعتين قبل صلاة الصبح، أمر أن أنت تقول ذكر معين من الأذكار، أمر بكذا كذا كذا، أي أمر أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم قول قاله صلى الله عليه وسلم هذا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل رأاه أحد الصحابة يفعل فعلا من الأفعال فهذا الفعل سنة، أو تقرير. يعني إيه تقرير؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أحد الصحابة يفعل أمرا من الأمور فأقره، وافق عليه، مدح هذا الفعل، أو حتى سكت عنه. يعني إيه سكت عنه؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاف أمر من الأمور ولم يعلق بشيء، هذا سنة. ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يسكت عن منكر، فإذا فعل الصحابي شيء أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، علم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء وتركه، إذن هو سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مجموع هذه الأمور، الأقوال النبوية، الأفعال النبوية، الإقرارات النبوية لأفعال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم جميعا، هذه كلها هي السنة النبوية. تطبيق هذه السنة، كلما ازداد تطبيق هذه السنة كلما ازدادت قوة الدولة المسلمة. ده كلام سيدنا عمر بن الخطاب، وده منهجه في الحياة، ودي طريقته في التعامل مع السنة النبوية، وطريقة أبو بكر الصديق، ثم ستكون طريقة عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب والحسن بن علي رضي الله عنهم. منظومة الخلافة الراشدة قائمة على هذا، على اتباع السنة النبوية. ليه كتاب اسمه إحياء 354 سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكرة الكتاب دي هي فكرة النص اللي قاله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اشمعنى 354 سنة تحديدا؟ دي عدد أيام السنوات الهجرية، 354 يوم في السنة. فأنا رأيت أن عدد كبير جدا من السنن مهجور، لا يعني يقوم به كثير من المسلمين، فأردت أن أجمع 354 سنة، بحيث أن أنت كمسلم أو مسلمة كل يوم تطبق سنة واحدة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة بطبق سنة، بكرة بطبق سنة النهاردة زائد سنة بكرة، بعد بكرة بطبق السنتين اللي طبقتهم ومعهم السنة الجديدة، وهكذا. وبتلاقي أن تطبيق السنة الأمر سهل، وفيه من الثواب والأجر ما لا يتخيل، وكتير جدا جدا من السنة بنكون سايبينها ونحن عندنا القدرة على أدائها لكن لا نعلمها أو نسيناها. فالكتاب ده دي وظيفته، واحنا منزلينه على موقع بتاعنا قصة الإسلام islamstory.com، ممكن تتابعوا السنن. وأنا أعرف يعني إخوة وأخوات كتيرة بياخدوا سنة اليوم، أنا عامل سنة لكل يوم وبشكل بسيط جدا سلس، يعني كل صفحة فيها سنة، بتقرأ صفحة واحدة في اليوم وبتطبق السنة. أعرف إخوة كتير وأخوات كتير بيقروا السنة ويبعتوها للجروبس اللي معاهم، للمجموعات اللي معاهم على الواتس، على الفيسبوك، على غيره، بيتواصلوا مع عدد كبير جدا من الناس على مستوى العالم يطبقوا السنة النبوية دي. جميل، نلزم السنة، تلزمنا الدولة، إذا أردتم عزة للمسلمين إلزموا السنة النبوية، كلام سيدنا عمر. خليني أقول لكم بشكل عشوائي أن السنة، يعني بعض الناس بتظن السنة هي النوافل التي يقوم بها المسلم، نافلة الصيام أو نافلة الصلاة، لا، السنة هي منهج حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي كلمة قالها، أي فعل فعله، أي إقرار أقره، إذا منهج حياته صلى الله عليه وسلم، طريقته في الحياة. لو خدنا مثلا بشكل عشوائي، أنا فتحت الكتاب، في عندنا هنا سنة السلام على الأطفال، إن أنا ماشي في الطريق اللي لقيت مجموعة من الأطفال أسلم عليهم، ألقي عليهم السلام، الاهتمام بالسلام على الأطفال. كلام كتير أو ممكن تقوله من هذه السنة، هي سنة خدت فيها أجر وفيها أسلوب تربوي، فيها معاني كتيرة، وتلزم المسلمين الدولة إن فعلوا هذه السنة وغيرها من السنة. شوف قد ايه السنة ممكن تكون بسيطة، ممكن تعدي انت على مجموعة أطفال وما تسلمش عليهم، راحت عليك السنة ديت، وراح عليك الأجر بتاعها، وراح عليك البعد التربوي اللي كان ممكن تعمله. أنا فتحت بشكل عشوائي مثلا سنة الأيمن فالأيمن، هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعطي شيء يبدأ باليمين، لما يكون قاعد مع مجموعة بيسقيهم شراب معين، بيقدم لهم أكل، بيقدم لهم شيء حلو، بيقدم اليمين في اليمين بالترتيب، هذه سنة. لو أنا عملت كده في لقاء من لقاءاتي مع أصحابي، مع أهلي، مع كده، أنا طبقت السنة وأنا في دماغي هذا الموضوع. لو أنا جايز أعمله بشكل عشوائي راح عليك الأجر، لكن لو عملته وأنت مستحضر أن هذه السنة الرسول صلى الله عليه وسلم بتطبقها، شوف قد إيه السنة بسيطة وسهلة. يعني أفتح برضو بشكل عشوائي مثلا سنة عدم القراءة مع الإمام، لما يكون أنا الإمام بيصلي الصلاة ما أراش أنا أسمع للذي يقوله. وفي طبعا أحاديث بتدعم هذا الموضوع، دي سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. أفتح بشكل عشوائي سنة قصر الصلاة في السفر، إن هو صلى الله عليه وسلم في كل أسفاره كان يقصر من الصلاة. في بعض الناس عندها تردد في هذا الموضوع، حس إن السفر بقى سهل وما هوش مرهق فنتم في السفر، لا، هو ما كانش يتم في السفر، صلى الله عليه وسلم كان يقصر في صلاتي. سنة إهداء الطيب، إن أنا أدي هدية طيب أو برفان أو شيء له رائحة جميلة، دي سنة أهدي يعني. فلو أنا مستحضر هذا الموضوع، لما أجي أدي هدية حد يعني واتهاد وتحابه، فأنا عندي هذه الرغبة أن أنا أعطي هدية، أركز في أن أنا لو أنا معطي الهدية من هذا النوع فأنا طبقت سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ساعات كتير بنبقى عندنا اضطراب وحيرة أن نجيب هدية إيه، خلاص طبق السنة، السنة الجميلة بتاعت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة إهداء الطيب. كتير مننا بندي برفانات وهدايا فيها طيب، فيها رائحة جميلة، بس من غير ما نستحضر هذا أو هذه السنة فراحت علينا السنة، وهكذا. نتكلم على 354، بس ضربت لكم بعض الأمثلة عشان تعرفوا أن تطبيق السنة موضوع ميسر وسهل وجميل، ويسعد الدنيا كما يسعد الآخرة. يعني أنت بتاخد في الدنيا مصالح لتطبيق هذه السنة، من راحة النفس ومن ضمان الأمن في المجتمع ومن شيوع أجواء المحبة والسرور فيه ومن البركة، ومن ربنا سبحانه وتعالى بيدعمك وبيقويك لأنك أنت على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فوق ده كله بتاخد أجر الآخرة. والزموا السنة تلزمكم الدولة، بيقول لهم ما تزعلوش ان انا حاطط عليكم قيود في بناء البيوت في الكوفة، ان انا مضايق عليكم وان انا مش عايزكم تعيشوا يعني حياة الترف وحياة الدنيا كما عاشها الفرس وهلكوا، وكما عاشها الروم وهلكوا. تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تلزمكم الدولة، والزموا السنة تلزمكم الدولة. طيب، قلنا إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد أخذ قرار، ذكرنا الكلام ده في الحلقة الماضية، أخذ قرار إن هو يوقف الانسياح في بلاد فارس، خلاص هنكتفي بالعراق ومش هندخل في منطقة إيران. ليه الكلام ده؟ أولا خايف على المسلمين من انفتاح الدنيا عليهم والغرق في الطرف والأموال الكثيرة والغنائم الهائلة اللي خدوها من حرب فارس. والحاجة التانية خايف على الجنود المسلمين، خايف انهم ينسحوا في الأرض، أرض جبال وأرض يعني عوائق طبيعية كثيرة مسحت شاسعة من الأرض، فخايف على المسلمين. وكان بيقول ان جندي واحد عندي أغلى من 100,000 دينار، فكان حريص على جنوده رضي الله عنه وأرضاه، فأوقف الانسياح في بلاد فارس. هذه الفترة أوقف فيها الانسياح، عمل عملين كبار جدا. العمل الأول هو إنشاء مدينة الكوفة واتكلمنا عليه. العمل الثاني هو نجدة المسلمين في الشام، ودي المرة الثانية. خلي بالك قبل كده ذكرنا مرة في حلقات خالد بن الوليد رضي الله عنه عندما نقله الصديق رضي الله عنه من العراق إلى الشام لنجدة المسلمين في أرض الشام. الآن خالد بن الوليد موجود في الشام، لكنه ليست له القيادة، لأن سيدنا عمر كان عزله. عزل خالد بن الوليد هنتكلم عليه بالتفصيل بعد كده، هندي له حلقة، جايز حلقتين جايز ثلاثة، بس لما نوصل إن شاء الله للكلام على فتوح الشام هنتكلم بالتفصيل على موضوع عزل خالد بن الوليد. فهذا الوقت سنة 17 من الهجرة كان على رأس المسلمين في الشام أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، خالد بن الوليد تحتيه. خالد بن الوليد كان جندي من الجنود أو قائد يعني فرقة من الفرق تحت أبي عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة يملك أو يعني يرأس الشام كله ومتمركز في حمص، والأردن فيها رئيس ودمشق فيها رئيس وفلسطين فيها رئيس، هذه 4 قطاعات الرئيسية. وخالد بن الوليد مع أبي عبيدة في حمص، ومع ذلك مع ان ابو عبيده هو رئيس القطاع كله وان خالد بن الوليد معاه، الا ان المسلمين وقعوا في ازمه في حمص سنه 17. الازمه ديت عباره عن ان هرقل بيحاول ان هو يسترد الشام مره تانية. معظم الشام كان راح في الوقت ده، ان شاء الله هنيجي لتفصيلات فتوح الشام يعني في حلقات قادمه. معظم الشام كان راح خلاص من ايدي الرومان الى ايدي المسلمين، لكن في الوقت ده كان هرقل يريد استرداد القطاعات الشامية التي راحت من الدولة الرومانية. أهم هذه القطاعات بالنسبة له القطاعات الشمالية، لأن هي القريبة من الأناضول وهي منها حمص، فكان عامل نوع من الضغط على منطقة حمص وعامل شيء من الحصار، وهيستعين في ذلك بالقبائل العربية الموالية له القريبة من حمص. ايه القبائل العربية الموالية له والقرابة من حمص؟ هي قبائل الجزيرة. الجزيرة هي الأرض ما بين الفرات ودجلة. الفرات ودجلة موجودين في العراق وفي سوريا وفي تركيا، يعني أصلا منشأ النهرين دولت من تركيا ونزلين من الأناضول يعني، ونزلين بعد كده على سوريا ثم على العراق ولحد ما يصبوا في شط العرب وبعد كده الخليج العربي. فده تصور الـ الـ الـ الـ الأرض الجزيرة. أرض الجزيرة الأرض المحصورة ما بين الدجلة والفرات، زي الدلتا كده في مصر ما محصورة ما بين فرعي رشيد والدمياط للنيل، نفس الفكرة. فالأرض الجزيرة ديت اللي هي أرض الدلتا الدجلة والفرات كانت فيها قبائل عربية، وهذه القبائل العربية كانت موالية في الجزء الجنوبي موالية لفارس، في الجزء الشمالي من الجزيرة موالية للرومان. فهرقل عايز يجيش هذه القبائل العربية، معظمها كان نصراني، عايز يجيش لحرب المسلمين وحصار حمص. هو هيجي بجيش روماني من الأناضول يحارب حمص، وكمان في جيوش هتيجي من العرب النصارى الموجودين في الجزيرة لحرب المسلمين في حمص. فصار المسلمون في حمص في أزمة كبيرة مع وجود أبي عبيدة بن الجراح ومع وجود خالد بن الوليد رضي الله عنه. فأرسل بكده أبو عبيدة رسالة إلى عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب قاعد في مدينة منورة يدير العملية كلها. ليه جيوش موجودة في العراق، وليه جيوش موجودة في الشام، وليه جيوش موجودة في الجزيرة العربية في أكثر من مكان، وبيدير الموضوعات بحكمة كبيرة للغاية. فقرر أنه هو يعمل أمرين. شوفوا طريقة التفكير الاستراتيجية الموجودة عند عمر بن الخطاب، وطبعا واضح ان عنده مجلس استشاري عظيم، وكان يرى يعني الأحداث بدقة، لان هو كان دايما عنده التجديد للمعلومات بشكل دوري. الرسل لا تنقطع ما بين العراق والمدينة وما بين الشام والمدينة. فقرر انه يعمل حاجتين. الحاجة الأولانية انه يرسل مدد عسكري الى حمص. هيرسل جيش من الكوفة إلى حمص يساعد المسلمين في الخروج من أزمة حصار هرقل لإقليم حمص. الجيش ده على رأسه القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه. فده الجيش ده كان قوامه 4000 جندي خرجوا من الكوفة إلى حمص. في نفس الوقت خرج 3 جيوش تانية من العراق لحرب الجزيرة. العرب اللي في الجزيرة ليه؟ العرب اللي بيستعدوا دلوقتي علشان يساعدوا هرقل في حصار حمص يريد عمر بن الخطاب أن يلهيهم عن مساعدة هرقل، ينشغلوا بأنفسهم. فشوف قد ايه هو شغال، يعني طبعا فكر عالي جدا، يعني هو بيوجه جيش يساعد بيه المسلمين في حمص ويوجه جيش يمنع بيه المساعدة اللي ممكن تروح لهرقل. فوجه 3 جيوش، الجيش اللي قلنا لحمص ده جيش قعقاع بن عمرو التميمي، الجيوش الثلاثة اللي رايحة رايحة للجزيرة، واحد الأول بقيادة سهيل بن عدي رضي الله عنه، والتاني بقيادة عبد الله بن عبد الله بن عتبان، والجيش الثالث بقيادة الوليد بن عقبة الأموي. فالثلاث جيوش دولت بيروحوا الثلاث أماكن في الجزيرة، يعني زي ما يكون في يمين الجزيرة أو شرق الجزيرة، في وسط الجزيرة، في غرب الجزيرة، المنطقة الشمالية من الجزيرة، عشان يحاربوا القبائل التي تستعد لحرب المسلمين. ووضع على الجيوش الثلاثة ديت يعني قائد عام، خير أبو عبيدة ابن الجراح في اختيار قائد على هذه المناطق، وسيدنا أبو عبيدة اختار عياض ابن غنم رضي الله عنه. عياض ابن غنم ده كنا قلنا اسمه رضي الله عنه، كنا قلنا اسمه قبل كده في فتوح العراق، أول ناس خالص فتحت العراق بالاشتراك مع خالد بن الوليد رضي الله عنه زمن أبي بكر الصديق، كان عياض ابن غنم رضي الله عنه من الصحابة الكرام. وتمت المهمة بنجاح مبهر. الثلاث جيوش اللي رايحين للجزيرة ما شاء الله كلهم نجحوا نجاحات مبهرة، لدرجة إن أحد هذه الجيوش خلص الجزيرة واخترق الأناضول لحد ما وصل لمدينة سميصات. سميصات اللي هي دلوقتي جنوب ملطية، لما تخش على الخريطة وتشوف الوضع هتلاقي مدينة ملطية دي أحد مدن تركيا دلوقتي. المسافة بينها وما بين الموصل 500 كيلو إلى الشمال، تخيل، يعني دخلنا في عمق الأناضول، كان أخرنا عند الموصل في العراق، الجيوش اخترقت ودخلت. فطبعا عرب الجزيرة انشغلوا مع هذه الحروب وتم الفتح الإسلامي الكامل، واتفق الناس على دفع الجزية للمسلمين، وبيقولوا إن هو كان من أسهل الفتوح الإسلامية، من أسهل الفتوح، الحروب فيه كانت قليلة وتم الفتح بشكل كامل. وفي نفس الوقت هرقل لما لقى فيه هزيمة للنصارى ضد المسلمين في الجزيرة خاف أنه هو يكمل في المطاولة في حصار حمص، واضطر أنه يسحب الجيش بتاعه بعد ما اتغلب في موقع أو موقعتين وانتهت القضية. حتى الموضوع ده انتهى قبل ما يوصل جيش القعقاع بن عمرو التميمي حمص، بس هو كان على مقربة يوم واحد، وكأن هرقل وصلته الأخبار أو المخابرات بتاعته أخبرته أن في جيش مدد جاي من العراق على رأس القعقاع بن عمرو التميمي ب4000 جندي. فقال إذا كنا احنا مش عارفين نفتح المدينة بالعدد اللي معانا دلوقتي وبعدد المسلمين اللي فيها، فما بالك لو جه عليهم 4000 واحد مدد. فانسحب هرقل من أرض الموقعة، عشان كده لما يعني وزعوا غنائم هذه المعارك على المسلمين أشركوا جيش القعقاع بن عمرو التميمي، مع أنه ما شاركش في الموقعة، لكن لأن صوته أو صيت هذا الجيش أنه خلاص على مقربة من حمص كان أحد أسباب نصر المسلمين. سيدنا عمر كان سعيد جدا جدا بهذا النصر، سعيد جدا ان الخطه الحمد لله نجحت بهذا التوفيق المبهر، وقال كلمه جميله، قال جزى الله اهل الكوفه خيرا يكفون حوزتهم، يعني مدافعين عن بلدهم وعاملين الانتشار في العراق جيد، ويمدون اهل الامصار، يعني مش بس ان هم يعني ينصروا المكان اللي هم فيه، كمان بينصروا الاماكن الاخرى التي في الدوله المسلمه، في الامصار، اهل الامصار، اهل الاقاليم الاخرى غير اقليم العراق. وطبعا أهل الكوفة المقصودين في هذا النص لسيدنا عمر هم الجيش المسلم الموجود في الكوفة اللي هو مفيش حد منه عراقي أصلا، يعني معظم الجيش عربي جاي من الجزيرة العربية، جاي من مكة، جاي من المدينة، جاي من اليمن، يعني ما كانش لسه في القبائل العراقية اشتركت في هذا الموضوع. الحقيقة لما تشترك القبائل العراقية في القصة هتبقى في مشكلة، لأن الكوفة هتبقى مكان اضطراب بعد كده، مكان فتن ومكان مشاكل كتيرة زي ما هنشوف. فالجملة اللي قالها سيدنا عمر دي قالها في أول إنشاء الكوفة عندما لم يكن أهل الكوفة أصلا من أهل المنطقة، ما كانوش دخلوا في الإسلام، كان أهل الكوفة اللي يقصدهم سيدنا عمر في هذا النص هم الجيش المسلم الموجود في الكوفة. وزي ما انتم شايفين على رأس الجيش القعقاع بن عمرو التميمي من بني التميم، يعني ما هوش من أهل الكوفة، والجيوش اللي ذهبت إلى فتح الجزيرة اللي هم جيش الكوفة اللي ذهب فتح الجزيرة كان مين؟ كان سهيل بن عدي، وكان عبد الله بن عبد الله بن عتبان، وكان الوليد بن عقبة، كل دولت يعني من قريش، فيعني ما هماش من أهل الكوفة أو أهل العراق ساعتها. طبعا الكلام ده ليه تطبيقات، لأن بعد كده هنشوف زي ما قلنا فتن كتيرة جدا بتحصل في الكوفة تحديدا وفي العراق بشكل عام، وهنفسر الكلام ده إن شاء الله سببه إيه. طيب نرجع تاني للعراق. الموقف اللي حصل في الجزيرة ده أو اللي حصل في الشام كان موقف عرضي، احنا أصل قصتنا في العراق في فتوح العراق وفارس، لكن بنقول أن أحيانا بتتقاطع الأحداث ما بين العراق وما بين سوريا في هذا الوقت. نرجع تاني للعراق نلاقي أن نتيجة هذه الهزائم المتتالية للجيش الفارسي ونتيجة وقف عمر بن الخطاب لعملية الانسياح في بلاد فارس، طموحات الفارسية للخروج من السيطرة الإسلامية بتزيد. وقلنا قبل كده أن كسرى هرب، كسرى هرب الأول من المدائن لمدينة حلوان، قلنا حلوان دي أحد المدائن، أحد المدن في غرب إيران دلوقتي، فهو هرب لحلوان. وبعد شوية ذكرنا أن المسلمين دخلوا على حلوان واضطر كسرى أنه يهرب من حلوان حتى بدون القتال، فهرب من حلوان لوسط العراق، وهيبتدي كل شوية يهرب من مكان لمكان، كلما المسلمين يدخلوا إلى مكان هو يهرب للمكان اللي بعديه، لدرجة أنه هو في بعض المحطات بيوصل لمرو الشهجان. إيه مرو الشهجان دي؟ دي مدينة في أقصى الدولة الفارسية في الشرق، هي دلوقتي موجودة في تركمانستان مش في إيران، موجودة في شرق إيران في جمهورية تركمانستان، يعني واصل لأبعد نقطة في الهرب، وده بيدلك على مدى الهزيمة النفسية التي أصيب بها كسرى فارس، إنه بيدور على أبعد حتة عشان يكون بعيد عن المسلمين. لكن طول ما هو موجود عمال يجيش الجيوش لحرب المسلمين، يخلصوا من جيش يلاقي جيش، طبعا أعداد جيوش ضخمة جدا، تكلم على الجيوش الفارسية كانت أكبر دولة في العالم مع الدولة الرومانية في ذلك الوقت، جيوشها مش أقل من 1.5 مليون 2 مليون جندي لو تعد الجنود في المعارك المختلفة، وكل شوية يموت لهم 50,000 ويموت لهم 100,000 وما زالوا مكملين، غير الناس اللي بيستنفروهم من البلاد الأخرى ويساعدوا كسرى فارس زي تركيا زي الصين زي غيره من الإمارات اللي حوالين أو الدول اللي حوالين الدولة الفارسية، وكان بينها وبين الدولة الفارسية علاقات، فالموضوع مستمر. الهرمزان اللي كان بيملك الجنوب الفارسي وتعاقد مع المسلمين أو تعاهد مع المسلمين مرة واثنين وثلاثة كل مرة يغدر، دلوقتي غدر تاني. ايه سبب غدره تاني؟ سبب غدره ان سيدنا عمر امر بعدم الانسياح في بلاد فارس، ان ما نخشش في بلاد فارس، فتحمس الهرمزان ان هو يغدر في العهد الذي عقده مع المسلمين، بدأ يجهز جيشه لحرب المسلمين تاني. فتكرار الغدر من الهرمزان وتكرار التجييش الجيوش من كسرى فارس لحرب المسلمين عشان يستردوا ما ضاع منهم من أرض العراق خلى الموضوع يتفتح من جديد في دوائر الحكم في المدينة المنورة. فبدأ سيدنا عمر يستشير الناس، إيه الموقف، نعمل إيه، هو أخذ قرار بعدم الانسياح في بلاد فارس، نعمل إيه؟ فنصحه الأحنف ابن قيس رحمه الله. الأحنف ابن قيس من التابعين، ما هوش من الصحابة، هو من كرام التابعين ورجل عنده عقلية يعني حكيمة للغاية وعميقة، عنده رؤية عميقة للغاية، في نفس الوقت عنده تقوى وورع، وكان سيدنا عمر بن الخطاب بيقربه وبيحبه حب كبير جدا. فالأحنف ابن قيس قعد مع سيدنا عمر بن الخطاب وقال له انا عايز اقدم له نصيحه بخصوص موضوع الانسياح في فارس ده، موضوع الفتوح الاسلاميه في فارس، موضوع وقف الفتح الاسلامي بغيه المحافظه على المسلمين من ناحيه العدد والقتل ومن ناحيه في نفس الوقت دينهم وعقيدتهم. فقال له ايه؟ قال الاحنف ابن قيس: يا امير المؤمنين، اخبرك انك نهيتنا عن الانسياح في البلاد، يعني ده امرك انا عارف، لكن وامرتنا بالاقتصار على ما في ايدينا، اللي في ايدينا دلوقتي العراق، وان ده بقى نصيحه بقى ايه الاحنف ابن قيس، وان ملك فارس حي بين اظهرهم، كسرى فارس ما زال حي، هو بيهرب بس لسه موجود، وانهم لا يزالون يساجلوننا ما دام ملكهم فيهم، طول ما هو عايش، طول ما هو جوه البلد مش هيسيبك، هيفضل دايما يجيش الجيوش لحربك. ولم يجتمع، شوف الكلمه قد ايه عميقه، ولم يجتمع ملكان فاتفقا حتى يخرج احدهما صاحبه. طول ما في القصه فيها ملكين لا يمكن ملك يقبل الثاني، انتوا الاثنين متنافسين، انت دلوقتي ملك العرب خليفه المسلمين وكسرى فارس موجود، انتوا الاثنين موجودين في اراضي متقاربه جدا ومتعادين، انت في العراق ماسكه وهو ماسك فارس دلوقتي او ماسك ايران دلوقتي، فلا يمكن هيسيبك الا ان يخرجك من العراق، يا اما انت تخرجه من فارس يا اما هو يخرجك من العراق. لم يجتمع ملكان فاتفقا حتى يخرج احدهما صاحبه، يعني مش هتيجي حاله من الحالات اللي انت كان نفسك تتمنى، انت كنت تتمنى امر غير واقعي، كنت بتقول وددت ان بيني وبين فارس جبلا من نار لا يغزوني ولا اغزوهم، انت كان نفسك مش هيحصل الكلام، انا بقول لك بمنتهى الامانه مش هيحصل الكلام، عمره ما هيكون في بينك وبينهم جبل يمنعهم من التعدي عليك ويمنعك من التعدي عليهم، لازم هيحصل صدام لان انتوا الاثنين احياء وانتوا الاثنين كل واحد عايز يخرج الثاني من الارض بتاعته. وقد رايته، بيقول برضو بيستطلع او بيستقرئ اللي حصل في الحروب السنوات الماضيه، احنا دلوقتي في سنه 17 من الهجره او داخلين على 18 من الهجره، والفتوح الاسلاميه بدات في سنه 12، فبنتكلم على 5 أو 6 سنين من الحروب، بقول له في خلال ال5 أو 6 سنين من الحروب ديت، وقد رايت ان لم ناخذ شيئا بعد شيء الا بانبعاثهم، يعني احنا بنتحرك كرد فعل مش كفعل، احنا بنتحرك الى القادسيه لانهم راحوا للقادسيه، بنتحرك للمدائن لان هم مركزين في المدائن، رحنا الموصل عشان هم في الموصل، رحنا حلوان عشان هم في حلوان، رحنا جلولاء عشان هم في جلولاء، رحنا الاهواز في جنوب فارس عشان هم في الاهواز، احنا بنتحرك نتيجه انبعاثهم، هم انبعثوا فين فاحنا بنتحرك، ده مش كويس، الحركه كرد فعل ده شيء مش كويس، لازم يكون عندك انت الفعل. وقد رأيت أن لم نأخذ شيئا بعد شيء إلا بانبعاثهم، وأن ملكهم الذي يبعثهم، ولا يزال هذا دأبهم حتى تأذن لنا فلنسح أو فلنسح في بلادهم حتى نزيله عن فارس، يعني هيفضل هذا الوضع، هنعيشين برد الفعل إلى أن تخرج كسرى من فارس، فما توقفناش عن الانسياح في بلاد فارس. في مصالح متحققة لوقف الانسياح في بلاد فارس، لكن في مضار متحققة أيضا من وقف هذا الانسياح، وأنا أرى الأحنف ابن قيس أن مضار وقف الانسياح في بلاد فارس أكبر من مضار الانسياح، ولذلك يعني نصيحتي أنك أنت تكمل الحرب وتخرجه من مملكته وعز أمته، فهنالك ينقطع رجاء أهل فارس ويضربون جأشا. رد فعل عمر قال له إيه؟ قال له صدقتني والله وشرحت لي الأمر عن حقه، وبدأ ياخد قرار أنه هو ينساح من جديد في أرض فارس. شو قد إيه الشورى عند المسلمين، قد إيه قبوله للرأي الآخر، وهيتبع هذا الموضوع أمر كبير جدا جدا، الانسياح في بلاد فارس هيتبعه موقع ضخمة جدا جدا اسمه موقع التستر، من أعظم المواقع في تاريخ المسلمين ومن أغرب المواقع في تاريخ المسلمين. يا ترى إيه الغريب في موقع التستر، وإيه التجهيزات الإسلامية العظيمة التي جهزت لهذه الموقع، وإيه رد فعل الفرس على هذه التجهيزات الإسلامية؟ تفاصيل غريبة جدا وعجيبة جدا في هذه الموقعة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها، وده هيكون موضوع حلقتنا اللي جاية إن شاء الله. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.